كما هدانا إلى سنته صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك خير يا شيخ، الله خيرا، أطال الله في عمرك. الله يحفظك. هل من حاجة أخرى يا أستاذ؟ والله مرة ثانية. ومعذرة ومعذرة أنني ما يعني تمكنت من استقبالك في الدار. جزاكم الله خير. أقول أنا اقترحت على الأخوة، بس طبعا هذه مزحة نمزح معك، أني مرة ثانية بيجي من المطار بجيب معي 5 شرطة نضرب عليك الباب وندخل. عجزت أنا أحاول أدخل عليك والموضوع مهم. أنا الحقيقة عفوا لما بلغني مين اللي بلغنا؟ لا أنت لمين حكيت؟ إن شاء الله في البيت عندي، في البيت أنت حكيت متى اليوم؟ مشان ناخذ بالي. انت حكيت لما بلغت في البيت هممت ان اتيك، لكن كنت في الامس القريب والاخوان يعلمون وحدثتك اظن بهذا، ما ادري لك ولا غيرك، منذ الصباح الى نحو الساعة 5 وانا مشغول بالحديث ثم بتوديع الضيف الكريم الى المطار لوحدي، ولولا ذلك لجئتك واغنيناك عن الشرطة. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير خدمة شيخي. من زمان ما زرناك، صار لي 2 سنين ما شفتك. ان شاء الله نراك قريبا ان شاء الله. ان شاء الله، استوعدنا شيخ. انا قلت له مرة اخرى اتصل بنا، نحن نرتب مع الشيخ قبل